تبصير الأنام بما في شهر رمضان من أدلة وأحكام. سئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله عن الدعاء الذي يستجاب في ليلة القدر فأجاب: سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدركت ليلة القدر قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يكرر هذا الدعاء وما تيسر معه من الأدعية الصالحة، والأدعية كثيرة والحمد لله، الأدعية القرآن أو الأدعية النبوية أو ما يسر الله له من الدعاء الموافق للكتاب والسنة.